ما تضمنش حبيب قلبي، يمكن الواحد يكون يتمنى يعيش في عهد النبي، يمكن يكون يلاقي نفسه ابو لهب ولا ابو واهل ولا عقبه بن ابي معيط. ما تضمنش ان انت تكون ابو بكر او عمر او عثمان او علي. احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم، وربنا طلب منك تكليف عظيم جدا. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيجي نبدا القصه؟ تعال نبدا القصه، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. قصة النجاشي اللي هو أصحمه ابن أبجر تبدأ من إن أبوه اللي هو والد أصحمه كان رجل، كان هو حاكم الحبشة، كان هو النجاشي في الوقت ده اللي هو والد النجاشي اللي هنقول عليه ده اللي هو أصحمه ابن أبجر. أبوه بقى كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وكان رجل عادل وكان رجل فاضل وعمره ما ظلم حد، وكان البلاد كلها الناس كلها بتحبه، وكان كل الناس بيثقوا جدا في عدل الرجل ده وفي حكمته، وكان عمره في حياته ما بيجي على حد ولا يظلم حد، وكان بيبذل كل اللي يقدر يعمله علشان يخدم رعيته ويخدم أهل بلده. لكن في يوم من الأيام بعض الوزراء اللي هم الحكماء أو الوزراء اللي كانوا عايشين في عصره قعدوا مع بعض قعدة شيطانية وقعدوا يتكلموا. قالوا طيب يعني النجاشي ده اللي هو والد أصحمة اللي هو والد النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه، قالوا النجاشي ده بقى عندوش غير ابن واحد اللي هو أصحمة اللي احنا بنتكلم عنه. خدوا بالكم السين اللي بيني وبينكم ان النجاشي اللي صلى عليه النبي هو أصحمة ابن أبجر، ماشي كده؟ ووالده بقى برضو كان نجاشي، كان هو برضو ملك الحبشة، تمام؟ لكن اللي صلى عليه النبي اللي هو ابن النجاشي ده اللي هو النجاشي الثاني اللي هو أصحمة ابن أبجر. احفظوا معايا المسألة دي. فقعدوا يتكلموا قالوا ايه؟ قالوا طب النجاشي ما عندوش غير ابن واحد بس اللي هو أصحمة بن أبجر اللي هو بطل قصتنا الجميلة دي. قالوا فلو مات الراجل دوت هيبقى ليه ابن واحد، وابنه دوت لو حكم المملكة الشوكة بتاعته هتبقى ضعيفة لأنه ما عندوش إخوات ولا عنده يعني عيلة كبيرة ولا عزوة، فممكن الناس تطمع فيه، فبالتالي ممكن البلاد اللي جنبينا تغزونا والدنيا ما تبقاش ماشية قوي، احنا عايزين واحد ليه شوكة. طب نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا فكرة شيطانية. قالوا بس هي دي الفكرة، هتعملوا ايه؟ قالوا نقتل النجاشي ده واخوه موجود وعايش وعنده 12 ولد ودول عزوة، بحيث ان لو راجل مات ابنه الكبير يتعين مكانه نجاشي الحبشة، الكبير مات اللي بعديه يتعين نجاشي الحبشة، اللي بعده اللي بعده 12 ولد، وهيتجوزوا طبعا وهيخلفوا الدنيا هتبقى يعني ما شاء الله، فبالتالي هيبقى عنده عزوة وعنده قوة يقدر يحكم بها البلاد ويقدر يتحكم فيها ويقدر ان هو يعني يملك البلاد دي بيد وقبضة من حديد. قرروا ان هم يقتلوا النجاشي اللي هو والد النجاشي اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو والد أصحمة ابن أبجر. يعملوا ايه؟ فكروا ازاي ينفذوا الموضوع ده يا جماعة. قالوا بس هننفذه بطريقة حلوة قوي، هنروح لاخوه، خدوا بالكم وركزوا معايا بقى، هنروح لاخوه اللي هو عنده 12 ولد ونتفق معاه على خطة شيطانية نقتل بيها النجاشي بتاع الحبشة اللي هو والد بطلنا بطل القصة الجميلة ديت. هنقتل النجاشي بتاع الحبشة، تمام، اللي هو والد أصحمة بن أبجر، وإيه وبالتالي الدنيا كلها تخلص بقى منه، وبعدين نخلي أخوه اللي هو الكبير ده اللي عنده 12 ولد هو اللي يتولى الحكم ويبقى نجاشي الحبشة وعنده عزوة ما شاء الله 12 شاب زي الفل. قال خلاص اتفقنا على كده. قالوا نروح بقى نقول لأخوه الموضوع ده. راحوا لأخوه ودخلوا عليه سلموا عليه وقعدوا معاه وبدأوا يقولوا له احنا حاسين بقلق على بلاد الحبشة وخايفين ان شوكة النجاشي تضعف لانه ما عندوش غير ولد واحد اللي هو أصحمة بن أبجر، واحنا عايزينك انت اللي تملك بلاد الحبشة وتبقى انت النجاشي، وبين وبينك بقى انت اولى من النجاشي دوت، انت احسن منه، انت عندك عزوة وعندك 12 ولد اللي بيها يعني لا قدر الله بعد عمر طويل لو مت هيبقى في بعدك 12 ولد يمسكوا حكم بلاد الحبشة والدنيا هتبقى جميلة والمسألة هتمشي هتبقى زي الفل يعني. فطبعا الرجل في بداية الامر مع ان الدنيا بتغير ناس كتيرة بكل اسف اللي ما عندهمش مبادئ بيغيروا بسهولة وبيتنازلوا بسهولة غريبة جدا. في الأول غضب وزعل جدا، ازاي تقولوا الكلام ده؟ مين في الدنيا فكر ان انا افكر ان احنا نقتل اخويا؟ ازاي ده اخويا ابن ام ابويا، ده لحم ودم وكذا ومش عارف ايه، وانفعل جدا واتضايق. لكن الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. سبحان الله، الواحد بيستغرب يا جماعة إزاي الإنسان ممكن يتنازل بسهولة شديدة جدا عن مبادئه وأخلاقه، عشان إيه؟ عشان شوية فلوس، وعشان ملك، وعشان شهرة، وعشان صيت، وعشان سمعة، وعشان زعامة، مع إن الدنيا كلها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وقال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، ما تساويش حاجة. لكن بكل أسف في ناس واقفة على شعرة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب.